التفصيل. الذين يؤمنون في فعلهم المذكورون في قبل فيكون من عرف الصفات، أو هم غيرهم وهم من أسلم من أهل الكتاب فيكون عرفا للمغايرة، أو مبتدأ وخبره الجملة بعده بما أنزل إليك القرآن وما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله عز وجل. إن الذين كفروا الآية في من سبق القدر أنه لا يؤمن كأبي جهل، فإن كان الذين للجنس فلفظها عام يراد به الخصوص، وإن كان لعهد فهو إشارة من قوم بأعيانهم، وقد اختلف فيهم فقيل المراد من قتل ببدر من كفار قريش، وقيل المراد يحيى حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف اليهوديان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ينفقون، قوله تعالى في الآية ومما رزقناهم ينفقون، قال الله تعالى وهو يعدد لنا صفات المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال ينفقون فيه ثلاثة أقوال. ما معنى ينفقون؟ القول الأول الزكاة لاقترانها بالصلاة، لأن الله قال في الآية الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فلما اقترن الإنفاق بالصلاة هذه قرينة على أن المراد الزكاة الواجبة يعني. هذا القول الأول. القول الثاني التطوع، إذا المراد بالنفقة هنا الصدقات التطوعية، الإنفاق المستحب الذي ليس بواجب، التطوع المراد به المستحب، الإنفاق غير الزكاة. والقول الثالث العموم، وهو الأرجح لأنه لا دليل على التخصيص. ما معنى العموم؟ يشمل الإنفاق الواجب والإنفاق التطوعية. إذا العموم المقصود به ومما رزقناهم ينفقون، ينفقون مما رزقناهم النفقة الواجبة وهي الزكاة، والنفقة المستحبة وهي سائر التطوعات في هذا الباب. علاش هذا القول قال لك هو الأرجح؟ لأنه لا دليل على التخصيص، لا يوجد دليل على أن المقصود بالآية الزكاة فقط أو أن المراد التطوع فقط، فالأصل هو العموم. إذا لم يوجد مخصص فالأصل في الكلام أن يحمل على عمومه. وفي قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون فائدتان. الفائدة الأولى الحصر، لأنه قدم فيها الجار والمجرور على الفعل. والفائدة الثانية الإشارة إلى أن ما يملكه الإنسان من مال فإنما هو ملك لله رب العالمين، فإنما هو من الله تبارك وتعالى وليس له في الأصل شيء. وقد ذكر الله تعالى عباده بقوله ومما رزقناهم، ذكرهم وحذرهم من البخل والشح بالمال، فهو يقول لهم هنا اعلموا أن المال الذي بين أيديكم هو مال الله، نحن رزقناكم إياه فلا يجوز لكم أن تبخلوا به، فأنفقوا مما رزقكم الله رب العالمين، أنفقوا مما أعطاكم الله تعالى. لهذا قال ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك. قال اختلف فيه، اختلف في المقصود بقوله تعالى الذين يؤمنون إلى آخر الآية بما أنزل إليكم وأنزلوا. من هم هؤلاء؟ القول الأول قال اختلف، هل هم المذكورون قبل فيكون من عطف الصفات؟ من هم المذكورون قبل؟ أي في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك، يعني نفس الأشخاص هم الذين ذكروا قبل. فالعطف هنا في قوله تعالى والذين من باب عطف الصفات، من باب عطف صفات على صفة، بحال إذا قلت زيد شاعر وكاتب وخطيب وفصيح، هذه عطف الصفات، والشخص الموصوف واحد زيد وعطفت صفة على صفة. إذن فالمعنى الذين يؤمنون بالغيب من صفاتهم أنهم أيضا يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فيكون من عطف الصفات. هذا القول الأول. القول الثاني أنهم غيرهم، قال لك المؤلف أو هم غيرهم. طيب تكون هذا غيرهم وهم من أسلم، وهم من أسلم من أهل الكتاب. إذن فقول الله تعالى في الآية السابقة الذين يؤمنون بالغيب أولئك صنف من الناس، وهذا والذين يؤمنون بما أنزل إليك صنف آخر. شكون هؤلاء؟ وهم من دخل إلى الإسلام من اليهود والنصارى أهل الكتاب الذين أسلموا. وعلى هذا فيكون العطف للمغايرة، لأن عطف الصفة تشكي يقتضي أن الموصوف واحد، زيد كاتب وشاعر وخطيب، فالموصوف واحد اللي هو زيد. لكن على هذا القول الثاني مش هذا من باب عطف الصفة، هذا عطف يقتضي المغايرة، الذين يؤمنون بالغيب قسم، والذين يؤمنون بما أنزل إليك قسم آخر غير أولئك، فالعطف حينئذ على بابه فيقتضي المغايرة. قال أو مبتدأ وخبره الجملة بعد. شوف لاحظوا ثلاثة الأوجه ديال الإعراب كلها تصح، كلها جائزة وصحيحة في المعنى. الأول أنه من باب عطف الصفات، الإعراب الثاني من باب عطف المغايرة، الإعراب الثالث أن قول الله تعالى والذين يؤمنون جملة وخبره بعد. شنو هو بعد؟ يعني التقدير، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم. هذا هو الخبر. والذين مبتدأ، وهذه يؤمنون صلة الموصول، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم. إذن أولئك هذه الجملة هي الخبر بالمبتدأ، ولهذا الهبطي ما كيوقفش على هذا ولا لا. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون يقف. إذن إذا وقف حينئذ ندش العطف على ما سبق، إما للمغايرة أو للصفات. لكن إذا وصلنا جائز وتكون الجملة بعد هي الخبر، فهم ياك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وهم بالآخرة هم يوقنون في الخبر، ما لهم أولئك على هدى من ربهم. أما على الوجهين السابقين شنو غتكون أولئك؟ غتكون الإشارة راجعة لكل ما سبق، إذا قلنا من باب عطف الصفات أو عطف المغايرة، إذن فحينئذ أولئك لاش راجعة؟ راجعة لكل ما ذكر من قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقنا. أولئك اسم إشارة يفيد الجمع، اسم إشارة للجمع، فيكون راجعا لكل ما سبق. لكن على هذا الإعراب الأخير أنه مبتدأ وخبره الجملة بعدها غتكون أولئك راجعة غير لهد، والذين يؤمنون بما أنزل إليك. واضح المعنى؟ والمعنى يعني صحيحان ولا لا؟ نعم. قال بما أنزل إليك، شنو هو الذي أنزل إليك؟ الكاف لمحمد صلى الله عليه وسلم خطاب. ما هو الذي أنزل إلى محمد؟ القرآن. يؤمنون بما أنزل إليك أي يؤمنون بالقرآن، وما أنزل من قبلك أي التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب المنزلة إلى آخر الآية. ثم قال بعد ذلك إن الذين كفروا سواء عليهم. لأن ذكرنا وربما بعضكم يحضر معنا فيما مضى أن الإمام ابن الجزري هنا في التسهيل لا يقف مع الآيات لفظة لفظة، وإنما يقف مع الآيات التي تحتاج إلى وقفات، مع الكلمات التي فيها أوجه في المعنى ويختلف إعرابها على حسب المعنى المراد، فهي التي يقف معها. وأما غير ذلك فإنه يتجاوزه لأنه لا تعقيد فيه وليس فيه أوجه في الإعراب، وبالتالي ليس فيه أوجه في المعنى، لأن إلا لاحظتوا من اللي يختلف الإعراب يختلف المعنى، وهذه المعاني كلها مقبولة، كلها معاني ممكنة صحيحة. إذن قال إن الذين كفروا، بعد ذلك قال الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا قال لك إن الذين كفروا الآية في من سبق القدر أنه لا يؤمن كأبي جهل، لأن الله تبارك وتعالى قال في هؤلاء سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إذا الآية عن من تتحدث؟ تتحدث عن من سبق القدر أنهم لا يؤمنون، فهؤلاء هم المقصودون لكي يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. أما الذين كفروا الذين سبق القدر أنهم يؤمنون، وش يقال لهم لا يؤمنون؟ لا دوك ممكن يؤمنوا. إذن الذين كفروا ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول واحد الناس من الذين كفروا إذا أنذرتهم اتعظوا ودخلوا للإسلام، هذو ما داخلينش في هذه الآية، ما مقصودينش في هذه الآية. القسم الثاني من الذين كفروا المتعنتون المعاندون المكابرون، الذين ولو أنذرتهم ووعدتهم وذكرتهم مصرون على الكفر، وكتب الله تعالى في اللوح المحفوظ أنهم لا يؤمنون، ما عمرهم ما غي آمن. طيب هاد الناس مش نعرفوهم، بماذا يعرفون؟ لا نعرفهم إلا بعد موتهم على الكفر. ما يمكنش شي حد كافر عايش في الدنيا تحكم بأنه من القسم الثاني ولا من القسم الأول أبدا. ما كان عارفوا أن ذاك الإنسان ممن لا يؤمن إلا بعد موته. بحالاش كأبي جهل، أبو جهل مات على الكفر ولا لا؟ مات على الكفر. إذن فهو داخل في قول الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم تنذرهم لا يؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم أنذره وخوفه وعده مع ذلك لم يؤمن. إذن لا يجوز لك أن تحكم على كافر حي بأنه من الذين لا تقول له أنت أنذرتهم أم تنذرهم لا يؤمن، لا يجوز ذلك. وما يدريك ربما يتوب إلى الله تعالى ولو أصر على الكفر 20 عاما 30 40، ربما في آخر حياته يسلم ويتوب إلى الله رب العالمين. إذا ما دام حيا لا تستطيع أن تحكمه من القسم الأول أو من القسم الثاني. لكن إن مات على الكفر نقول سبق القدر، قدر الله تعالى أن هذا لا يؤمن. وأنتم تعلمون أن القدر الذي نقصده عندما نقول سبق القدر أنه لا يؤمن، أي أن الله تبارك وتعالى عالم بمآله وما ونتيجته وما يصير إليه، فأمر أن يكتب ذلك في اللوح المحفوظ. وليس المعنى أن الله أجبره على الكفر، بمعنى الله مقدر عليه إذا الله هو مجبر على الكفر، لا، غير الله تعالى عالم بما سيقع كما هو عالم بما وقع، فعلم أن هذا لن يؤمن فكتب في اللوح المحفوظ أنه لا يؤمن. لكن بالنسبة لنا نحن لا نطلع على اللوح المحفوظ ولا نعلم المستقبل، فبالنسبة لنا الله أعلم بحاله ما دام حيا كنقول الله أعلم. فإن مات على الكفر فحينئذ كنطلع على ما في اللوح المحفوظ، رحنا ممكن نعرف شي حاجة مكتوبة في اللوح المحفوظ، لكن متى؟ بعد وقوعها، من اللي كتوقع كنقول آدرة في اللوح المحفوظ. باش عرفناها في اللوح المحفوظ لأنها وقعت. إذا الشاهد ها الذين كفروا يتكلم عليهم هنا، قال لك المؤلف الآية في من سبق القدر أنه لا يؤمن كأبي جهل، تتحدث عن هؤلاء لأنه قال لا يؤمن. إذا ما اتخذت على عمومها، ممكن الجاهل يجي يقرأ الآية إن الذين كفروا يقول لك هذاك راه كافر بلا ما تهضر معاه. علاش؟ لأن الله راه قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم تدرون لا يؤمنون، بلا ما تهضر معاه، هذاك راه الله قال بهم. لا، مش هذا المعنى، ليس هذا المراد، واش واضح المعنى؟ إذا ما هو المراد؟ من سبق القدر أنه لا يؤمن، نقول له أنت ما يدريك أن القدر سبق أن هذاك لا يؤمن ما دام حيا، ماذا يدريك؟ إذا فلا يجوز لك ذلك. شنو الواجب؟ أن تنذر، أن تخوف، أن تعظ، أن تنصح، أن تقيم الحجة على العباد. قال فإن كان الذين للجنس فلفظها عام يراد به الخصوص، وإن كان للعهد فهو إشارة إلى قوم بأعيانهم. هاد الذين هاد الاسم الموصول إما أن يقصد به الجنس وإما أن يقصد به العهد. فإن قصد به الجنس فهو عام مراد به الخصوص، ذكرت لكم لأن الذين واش كتشمل أي كافر؟ الذين كفروا واش مراد به أي كافر؟ أحنا سيدي قلنا الذين هنا للجنس، فسرناها للجنس، إذن هي تفيد العموم لكنه بلا شك عام يراد به الخصوص. لأن دابا ذكرنا فسرنا أنها ما كتشملش جميع الكفار، شكون اللي كتشمل؟ الكفار الذين سبق القدر أنهم لا يؤمنون. إذن هي عامة الذين لفظ عام لكن مراد به هؤلاء، فهو عام مراد به الخصوص من المعنات. هذا الأول. أو الوجه الثاني أن الذين للعهد، للعهد للعهد الذهني، بمعنى الله تعالى يتحدث عن قوم معهودين. الله تعالى كيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه هذه الآية وكيتكلم على واحد الناس معروفين معهودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب شكون هما هاد المعهودين؟ اختلف فيهم على قولين. القول الأول قيل المراد من قتل ببدر من كفار قريش، لاحظوا قتلوا ماتوا، عتق الله تعالى لا يؤمنون. إذا القول الأول إذا قلنا الذين للعهد، شكون هاد الذين؟ الذين قتلوا في بدر من كفار قريش، قتلانا في الجنة وقتلهم في النار. إذا هذا القول الأول، هذه الذين للعهد شكون المعهودين؟ هذوك الناس اللي تقتلوا. القول الثاني وقيل المراد حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف اليهوديان وقد ماتا على الكفر وكانا من أهل الخيانة والغدر. إذا إن الذين كفروا سواء إلى قلنا الذين للعهد، فإذا المقصود بالذين أشخاص معهودون، معهودون عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة. شكون هما؟ إما الكفار اللي قتلوا بدر أو حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف اليهوديان. وضح؟ ثم قال سواء خبر إن وأنظرت خبر إن خبر إن نعم لو قفت تقول إن غير بغينا نبينا وأنظرتهم فاعل به لأنه في تقدير المصدر وسواء مبتدأ وأنظرتهم خبره أو العكس هو أحسن ولا يؤمنون على هذه الوجوه استئناف ببيان أو التأكيد أو خبر بعد خبر أو تكون الجملة اعتراضا ولا يؤمنون الخبر والهمزة في حسنقص. لاحظوا لا أوجه في الإعراب وهذه الأوجه يتعلق بها المعنى. قال سواء الخبر إن وأنذرتهم فاعل به لأنه في تقدير المصدر. هذا الإعراب الأول. شفنا يا إن الذين كفروا سواء إن تنصب اسم وترفع الخبر. إذن اسم إن الذين كفروا الذين اسم موصول كفروا هذه صلة الموصول فعل الجملة صلة الموصول. إن الذين كفروا في الخبر سواء عليهم أأنذرتهم وش سواء انتهى الكلام لا لأن أأنذرتهم فاعل به فاعل بسواء لأن سواء مؤول بالمصدر سواء كأن سواء اسم مصدر على هذا الإعراب سواء اسم مصدر وإذا كان اسم مصدر فإنه يعمل عملا فعلي واضح. طيب في الفاعل ديالو أأنذرتهم قد تقول أأنذرتهم هذه جملة كيف يقال أأنذرتهم فاعل؟ الجواب أنها مؤولة بالمصدر لأن الهمزة همزة التسوية وغيجي تكلم عليها من بعد لأن التقدير سواء إنذارهم وعدم إنذارهم هذا التقدير سواء إنذارهم. لاحظوا على هذا الإعراب إن الذين كفروا سواء خبر إن إنذارهم مرفوع بسواء معمول ديال سواء وسواء هذا في تقدير مؤول بالمصدر إن الذين كفروا سواء إنذارهم وعدم إنذارهم فهم هذا المعنى. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في الإعراب سواء مبتدأ وأنذرتهم خبره والجملة هي خبر إن حينئذ غير للخبر عندنا جملة. إذن من يبغون عرفوا يقولوا إن حرف تؤكد الوصف الذين اسمها كفروا صيغة الموصول سواء مبتدأ أأنذرتهم خبره والجملة خبر إن. هذا الوجه الثاني في الإعراب. الوجه الثالث العكس. شو معنى العكس؟ نقول سواء خبر مقدم وأأنذرتهم لأنه في تأويل مصدر تقدير إنذارهم مبتدأ مؤخر وغير تقدير إنذارهم وعدم إنذارهم سواء خبر مقدم والجملة خبر إنه وعلى التقدير أن الجملة خبر إنه غير واش سواء مبتدأ وأأنذرتهم خبر ولا سواء خبر مقدم وأنذرتهم مبتدأ مؤخر قولاني. شنو قال لك المؤلف؟ أو العكس وهو أحسن. شنو هو الوجه اللي قال لك أحسن؟ شنو هو العكس وهو أحسن؟ أن سواء خبر مقدم وأنذرته مبتدأ مؤخر. علاش هذا أحسن؟ نعم أحسن لأن سواء نكرة واضح وإنذارهم المصدر معرفة ولا يخبر يعني الأصل العام مش لا يجوز ورحنا قلنا يجوز غير هذا خلاف الأصلي لا يخبر بمعرفة عن نكرة يكون الخبر معرفة والمبتدأ نكرة. إذن شنو الأولى يكون سواء لأنه نكرة يكون خبر مقدم وأنذرته مبتدأ مؤخر قال وهو أحسن. طيب ولا يؤمنون لأن لا يؤمنون متعلق بالآية سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لأن قلنا أنذرتهم يؤولان بالمصدر إنذارك وعدم إنذارك أم هذه أم المنقطعة التي ترد بعد همزة سوية وأن بها عطف إثر همزة سوية أو همزتين على لفظ أي مغنية. إذا الشاهد لا يؤمنون متعلقة بما قبلها فيختلف الإعراب على حسب ما سبق. قال ولا يؤمنون على هذه الوجوه استئناف للبيان أو للتوكيد أو خبر بعد خبر أو تكون الجملة اعتراضا ولا يؤمنون خبر. هذه كلها أوجه جائزة في الإعراب وكلها كيظهر بها المعنى أكثر. لاحظ الجواب الأول قال لك لا يؤمنون استئناف للبيان بمعنى لا يؤمنون جملة استئنافية وهذا الاستئناف المقصود به بيان ما سبق. هذا استئناف للبيان هذا معروف في البلاغة أنه يؤتى بجملة استئنافية لبيان ما سبق تستأنف جملة لبيان ما قبلها. إذا لاحظوا شغيكم المعنى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. انتهى الكلام. إن نرى قلنا اسم سلال جملة خبر، ثم بعد ذلك استأنفت كلاما لبيان ما سبق. لا يؤمنون، استئناف لا يؤمنون، بيان لما سبق، هذا هو استئناف البياني. أو للتأكيد استئناف لكن قصد به توكيد ما سبق. سواء عليهم أن، لأن شنو معنى لا يؤمنون؟ هي معنى سواء عليهم أن أنذرتهم أم لم تنذرهم، نفس المعنى في الجملة، في نفس المعنى. هذا الإعراب الثاني واضح. إذا إما استئناف للبيان أو استئناف للتوكيد. جزاك الله خيرا. إذن ولا يؤمنون على هذه الوجوه يجوز ثلاثة وجوه في إعرابه. الوجه الأول أنه استئناف قصد به البيان، أو استئناف قصد به تأكيد، تأكيد ما سبق. الوجه الثالث في الإعراب أعتذر إليكم لا أستطيع، مانع يمنعني من الكلام، سوف إن شاء الله نترك هذا الدرس.